إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هذه الأبيات مدارها على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة كغيرها من صفات الله عز وجل نثبتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن ربه، وهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها الكافة عن الكافة إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه يحيل التواطؤ على الكذب، فروى أحاديث النزول جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقت الأمة هذه الأحاديث بالقبول، ولم يردها واحد من أهل السنة والجماعة. فمما جاء في هذه الصفة، أعني صفة النزول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل، أي لا ينزل أول الليل، حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وجاء كذلك في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كثرت طرقها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا. قلنا طريق إثبات هذه الصفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفة لم ترد في كتاب الله، وإنما وردت في السنة، ولا يفرق أهل السنة والجماعة بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والاعتقادات. نقول في كل ذلك: سمعنا وأطعنا إذا كان الأمر من باب الطلب، وسمعنا وصدقنا إذا كان من باب الخبر. كهذه الصفة فهي من باب الخبر عن ربنا تبارك وتعالى، رواها الثقات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أئمة السلف المقتدى بهم عن خير الملا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عز وجل وعلا، فنزوله لا يلزم منه النقص كما توهمه أهل التعطيل، فإنهم توهموا في النزول النقص من جهة المشابهة، فقالوا لو أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فهذا يلزم منه أن تحيط به السماء وأن يعلوه السماوات العلى وأن يخلو منه العرش وأن يكون العرش فوقه، وكل ذلك يلزم منه النقص، إذن لا نثبت نزولا لله، وإنما الذي ينزل الملك أو الذي ينزل أمره أو الذي تنزل رحمته إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة التي لم نجدها في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة الأحاديث التي وردت في النزول. الأحاديث كلها تقول ينزل ربنا، إذن الذي ينزل هو الله، ونزوله ليس كمثله نزول، لأن الصفة على قدر الموصوف. فهذا الذي قام في عقولكم إنما يتصور إذا كان النزول من المخلوق، فأنت إذا نزلت إلى الطابق الأسفل فلا بد أن يخلو منك الطابق الأعلى، ولا بد أن يكون هذا الطابق الذي نزلت إليه وصرت فيه ظرفا لك. هذا يتصور في المخلوق، يتصور كيفية النزول. وأما الله تبارك وتعالى فنزوله يليق به، لأنه ليس كمثله شيء وليس كصفاته صفات سبحانه وتعالى. ولذا الواجب أن يقال في هذه الصفة هذا القول الذي قاله مالك رحمه الله في صفة الاستواء. فمالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فنقول النزول معلوم من جهة المعنى، معروف في لسان العرب معنى النزول، والكيف غير معقول، لا نستطيع أن نكيف نزول الله عز وجل، ولذا لا يجوز أن نسأل لنا عن كيفية هذا النزول، لأن الصفة على قدر الموصوف. والإيمان بالنزول واجب، لأنه جاء الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء الخبر المتواتر، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية النزول، لأنه سؤال عما لا تحيط به عقولنا. فكما أن الله عز وجل لا نحيط به علما، فكذلك لا نحيط بصفاته علما من جهة الكيفية. فخذها قاعدة في سائر صفات ربنا تبارك وتعالى: الصفة معلومة، والكيف غير معقول، والإيمان بهذه الصفة الثابتة واجب، والسؤال عن كيفية الصفة بدعة. لا نستطيع أن نكيف صفات الباري لأمور ثلاثة: الأمر الأول أننا لم نرى الله تبارك وتعالى، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى مثيلا له حتى نستطيع أن نقيس عليه، لأنه ليس له سمي ولا ند ولا مكافئ ولا نظير ولا شبيه، تعالى ربنا تبارك وتعالى عن كل ذلك. ولأننا لم يأتنا خبر مصدق عن معصوم بهذه الكيفية، فلهذه الأمور الثلاثة لا نستطيع أن نتكلم في كيفية صفات الباري تبارك وتعالى. نثبت المعنى ونفوض الكيف إلى الله. قال: في ثلث الليل الأخير ينزل، بهذا جاء الخبر، يقول هل من تائب فيقبل، وهذا حال أهل السنة والجماعة، أنهم يتعبدون إلى الله عز وجل بهذه الصفة بأمرين: الأمر الأول من جهة الاعتقاد، والأمر الآخر من جهة السلوك والعمل. أما الاعتقاد فيثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، نقول سمعنا وصدقنا. وأما الأمر الآخر الذي هو من جهة السلوك والعمل فهو أنهم ينتهزون هذا الوقت وينتظرون هذا الوقت حتى يدعو الله تبارك وتعالى، لأن هذا النزول وقت النزول وقت شريف، وقت إجابة الدعاء، هو وقت قرب العبد من ربه تبارك وتعالى وقرب الرب من عبده المؤمن. ووالله لا أدري كيف يعبد هؤلاء المعطلة ربهم في هذا الوقت، يعني كيف ينفون نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يسأل عباده هذه الأسئلة، ثم يقوم الواحد منهم يتجافى جنبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كما أخبر الله عز وجل: أنت أصلا لا تثبت إلها ينزل، فكيف تدعوه في هذا الوقت؟ ولماذا تنتظر هذا الوقت؟ وهذا الوقت كغيره من الأوقات سواء عندك. فحرموا خيرا كثيرا. يقول: هل من تائب فيقبلوا، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. فهذا مما يتعبد به أهل السنة والجماعة لربهم تبارك وتعالى، لا يتأولون هذه الصفة كغيرها من الصفات، لا يقولون إن الذي ينزل هو الملك. لماذا؟ لأن الملك لا يقول هل من تائب فأتوب عليه، أو هل من مستغفر فأغفر له، هذا لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى، ولا يتأولون ذلك بالأمر، لأن الأمر لا يقول ذلك لا على جهة المجاز ولا على جهة الحقيقة، ولأن أمر الله عز وجل لا ينزل إلى السماء الدنيا فقط، ولا يتأولون ذلك على الرحمة، لأن الرحمة لا تقف عند السماء الدنيا ولا تقول ذلك، لا تقول ذلك. والخبر الوحيد الذي جاء فيه أن الملك يقول ذلك وتشبث به من تشبث من المعطلة لا يصح، خبر ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث في ذلك فيه ذكر الملك، لكنه خبر ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا قال أهل التعطيل وأهل التأويل والتحريف ذلك؟ قالوا: لأنه لو أننا أثبتنا له النزول فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الحركة والانتقال، والحركة والسكون والانتقال إنما هي من صفات الأجسام، والله ليس بجسم، فلو أثبتناها لشبهناها بخلقه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا صنع هؤلاء؟ شبهوا قبل أن يعطلوا، فنحاددهم بأثر وعقل. أما الأثر فهو أثر مالك رحمه الله الذي صار أصلا في هذا الباب، وهذا يندرج تحته كل الصفات. نقول: جاء الحديث بالنزول فنثبته نزولا معلوما وكيفا مجهولا، نؤمن بذلك ولا نسأل عن الكيفية، واضح؟ فلا يسأل عن الله تبارك وتعالى وصفاته بكيف. وأما العقل فنحاددهم به كما حاددهم أئمتنا بالذات، فالقول في الصفات كالقول في ذات الباري تبارك وتعالى، لا بد أن يثبتوا ذاتا لله تبارك وتعالى. وهذا لا يختص به المعطلة بل الممثلة، يعني هب أن الممثلة يقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء الحديث بذلك، هكذا يقول الممثلة، لكنه نزول كنزول المخلوق، كما أن له يدا كيد المخلوق وسمعا كسمع المخلوق، هكذا تقول الممثلة الذين كفرهم أهل العلم أنهم شبهوا الله عز وجل صراحة بخلقه. فيقال لهؤلاء: ألا تثبتون ذاتا لله تبارك وتعالى؟ يقولون: بلى نثبت. جميع المعطلة لابد أن يثبتوا ذاتا لله، حتى ولو نفوا جميع الصفات لابد أن يثبتوا ذاتا لله تبارك وتعالى. نفوا جميع الأسماء يثبتوا ذاتا، يجعلونها واجبة الوجود أو علة العلل أو غير ذلك من الأسماء التي أطلقوها على هذه الذات. يقال لهم: هل هذه الذات تشبه غيرها من ذوات المخلوقين؟ يقولون: لا. فكذلك صفات الباري تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفة على قدر الموصوف، وإذا كانت الصفة تختلف من مخلوق لمخلوق فكيف بالصفة الخالق بالنسبة لصفة المخلوق؟ فالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق كالفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. يعني العرش موجود ولا غير موجود؟ موجود. البعوضة موجودة ولا غير موجودة؟ شيخ الإسلام في التدمير يقول: هل وجود العرش كوجود البعوضة؟ هل صفة هذا الوجود صفة هذا الوجود كصفة هذا الوجود؟ كلا. طيب، أنت لك عين، والفيل له عين، والنملة لها عين، والسمكة لها عين. طيب، هل تتساوى هذه الأعين في كيفيتها؟ لا تتساوى، لا تتساوى. تشترك في ماذا؟ في الذهن فقط. الاشتراك الكلي إنما يكون في الذهن إذا كان مجردا عن الإضافة، عين. فالعين في لغة العرب معروفة، لكن إذا أضيفت أو قيدت أو خصصت، فقيل عين الله، عين الإنسان، عين كذا، عين كذا، اتضح الفرق وبان معنى وصفة العين إذا أضيفت. إذن هذه شبهتهم الأولى، أننا لو أثبتنا النزول لشبهنا الله بخلقه، وقلنا لا يلزم ذلك، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ولأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. يعني إيتوا بصفة تثبتونها لله، تثبتون الحياة؟ نعم، يقولون نثبت الحياة لله تبارك وتعالى، توكل على الحي الذي لا يموت. طيب، تثبتون الحياة للمخلوق؟ نعم، المخلوق حي، المخلوق حي. طيب، لماذا أثبتتم الحياة لله مع أنها ثابتة للمخلوق؟ الجواب معروف: لأن حياة الله لا تشبه حياة، فكذلك نزوله لا يشبه نزول المخلوق. سمعه، علمه، قدرته، استواؤه سبحانه وتعالى. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. هاتان قاعدتان، يعني اجعلهما نصب عينيك، تستطيع أن تحدد بهما أي أحد. القول في الصفات كالقول في بعضها، يعني تأخذ صفة واحدة يثبتونها وتقول تثبتون هذه الصفة وتثبتونها للمخلوق، لماذا أثبتتموها لله مع أنها موجودة للمخلوق؟ والقاعدة الأخرى: القول في الصفات كالقول في الذات، تجعلون ذات الله لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق. طيب، شبهتهم الثانية، يقولون: لو أننا أثبتنا النزول لله فهذا يعني حلول الحوادث به، هذا يعني حلول الحوادث به، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هكذا يقولون. وهذه شبهة ترتب عليها نفي جميع الصفات الفعلية الاختيارية. ما معنى حلول الحوادث؟ متى ينزل الرب؟ كل ليلة، كل ليلة. إذن لا ينزل بالنهار، ينزل في الثلث الأخير، ينزل بعد أن لم يكن نازلا، لأن النزول من صفة الفعل، هذا يعني تجدد النزول، لأنه يقع كل ليلة، والتجدد يعني حلول الحادث بذات الرب تبارك وتعالى. وهذا يعني أنه شابه المخلوق، لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. الطاغوت الذي قرروه لإثبات قدم الله وحدوث العالم، كان من آثار هذا الطاغوت أن نفوا صفات الباري تبارك وتعالى. نقول لا يلزم من ذلك أن تحل به الحوادث، لأن النزول صفته، النزول ليس شيئا خلقه الله عز وجل في ذاته، إنما النزول صفته الذي يتصف بها سبحانه وتعالى. فكما أن ذاته ليست مخلوقة فكذلك صفاته ليست مخلوقة سبحانه وتعالى. فكل هذه التأويلات تأويلات مبتدعة، ولذا يكفي أن تسألهم هل قال واحد من الصحابة بهذه التأويلات، يعني ايتي بواحد من الصحابة فقط قال إن النزول نزول الأمر أو نزول الرحمة أو نزول الملك، أو إن النزول ليس على حقيقته. طيب دعك من الصحابة، ايتي بواحد من التابعين، من أتباع التابعين، ايتي بواحد من الأئمة الأربعة، ممن تتدينون بالتعصب لمذاهبهم الفقهية، ايتي بواحد من أئمة السنة المعتبرين الذين شهد لهم الناس بالإمامة كالبخاري والثوري وابن معين وأحمد والدارمي وغير هؤلاء. إن لم يكن هؤلاء قد قالوا بهذا القول المبتدع الذي قلتم به، لماذا نتشبث به إذن؟ ولماذا نترك ما جاء صراحة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور التي قامت بعقلكم وليس عليها دليل، وإنما هي أمور مبتدعة؟ ولذا أنكر أئمتنا على من ألزمنا بلازم من هذه اللوازم الباطلة، يعني جاء عند البيهقي، والبيهقي رحمه الله يعني نصر الحديث بما رواه من أحاديث وبما صنفه من أحاديث في كتب الاعتقاد والقضاء والقدر والأسماء والصفات وغير ذلك، لكنه أفسد ذلك بتعليقاته على بعض الأحاديث، لأنه نصر مذهب الأشاعرة بهذه التعليقات. فالبيهقي رحمه الله أحيانا ينصر مذهب أهل الحديث وينصر مذهب السلف الصالح، وأحيانا يتأول ويحرف الكلمة عن مواضعه. فالبيهقي في الأسماء والصفات ساق الإسناد إلى أحمد بن سالمة، قال سمعت إسحاق بن راهوية ويقال راهوي يقول جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار أحاديث النزول فسردتها، وكانوا يحفظون الأحاديث بأساندها أئمتنا رضي الله عنهم ورحمهم الله. فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، لأنه قامت في عقلي الشبهة أولا أنه إذا نزل إلى السماء كانت السماء ظرفا له، وكانت السماء الأعلى تظله. فقلت، يعني إسحاق، آمنت برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو قادر على كل شيء. وقال إسحاق كذلك رحمه الله، دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام، وهذا أمر مهم جدا، تستطيع كذلك أن ترد به باطل هؤلاء. يعني أنتم إذا أردتم أن تقرروا مسألة فقهية بماذا تستدلون؟ أحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين. طيب من الذي روى هذه الأحاديث؟ أئمتنا، بدءا من الصحابة فالتابعين فأتباع التابعين فمن تلقى عنهم، ومن هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي. طيب تقبلون أحاديثهم في الوضوء والصلاة والحج وغير ذلك بلا جدال ولا نزاع، هم ثقات عندكم؟ نعم. طب هؤلاء الثقات هم الذين رووا الأحاديث التي جاءت في صفات الباري تبارك وتعالى، لماذا قبلتم حديثهم في الأحكام ورددتم حديثهم وقلتم إنه من قبيل الآحاد أو لا يقبل في العقائد إذا جاءت في باب الاعتقاد. متناقضون مضطربون في ذلك. ولذا قال إسحاق لما سأله ابن طاهر قال نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال ينزل ويدع عرشه، يعني هذا الأمير يسأله ينزل ويدع عرشه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ إسحاق أعاد السؤال عليه، يقدر الله عز وجل أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا، لماذا تتكلم في مثل هذه الأمور؟ ولذا الصحيح أننا لا نقول إذا نزل خلا منه العرش أو لم يخلو منه العرش، وإنما نمسك عن ذلك، لأن الأصل في هذا الباب التوقيف وما جاء به الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه ينزل، وما زاد على ذلك لا نتكلم فيه. وقال إسحاق أيضا رحمه الله قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي تروونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. وقول أئمتنا في إثبات الصفات بلا كيف له ثلاثة توجيهات. توجيه الأول أن يكون مرادهم بلا كيف بقولهم بلا كيف يعني بلا سؤال بكيف عن الصفة، لا يجوز لك أن تسأل عن الصفة بكيف، هذا أولا. أو أن يكون مرادهم بلا تكييف، أن يكون مرادهم بلا تكييف، يعني لا يجوز لك أن تقول كيفية الصفة هكذا أو كذا، واضح؟ أو قولهم بلا كيف أرادوا بذلك نفي علمنا بالكيفية، إما نفي العلم بالكيفية أو النهي عن السؤال بكيف أو النهي عن الإخبار عن كيفية الصفة. لكن هل للصفة كيفية؟ هل للصفات الباري كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن لا نعلم هذه الكيفية، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم نرى ربنا تبارك وتعالى. وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القواد كيف ينزل؟ فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. قال الرجل أثبته فوق، يعني على واستوى على عرشه حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء لفصل الحساب، للفصل بين الناس وفصل القضاء، واضح؟ طيب المجيء هذا إنما يكون يكون من أعلى لأسفل، المجيء يكون من أعلى لأسفل، لأن القضاء أين يكون؟ يكون على هذه الأرض، القضاء يكون على هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، واضح؟ فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، يعني هذا النزول وهذا المجيء إنما يكون يوم القيامة. فقال يا أمير المؤمنين ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم، يعني الذي ينزل ويجيء يوم القيامة من يمنعه؟ من يمنعه اليوم؟ واضح؟ فالباب واحد. فهذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون كل ما جاء عن ربنا تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. ولذا قال بعد ذلك وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. ماذا أراد الشيخ حافظ بهذا البيت؟ أن يثبت صفة المجيء. وصفة المجيء هل هي صفة فعلية أم ذاتية؟ صفة فعلية، كما أن صفة النزول صفة فعلية. طيب ما الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، لأنها من كمال ذاته. نعم، الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة. نعم. طيب قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. إذن هذا أراد به إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، وهذا دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والشاهد في الآية قول الله تعالى إلا أن يأتيهم الله، فأضاف الإتيان إلى الله عز وجل. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهذا فيه رد قاطع على الذين يقولون إن المراد بالإتيان إتيان الملك، لأن الله عز وجل فرق بين إتياني وإتيان الملائكة وإتيان الآيات، فقال إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه كذلك من أصرح الآيات في إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى. فالله يوم القيامة يأتي ويجيء سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أضاف المجيء للرب والملك في سياق واحد، أضاف المجيء للرب والملك في سياق واحد، فدل ذلك على أن الاشتراك في المعنى، معنى المجيء ومجيء كل بحسبه، فمجيء الله يليق به كما أن مجيء الملك يليق به. هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، أو من كان يتبع الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك الراوي، فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم. قال فيأتيهم الله تعالى، وهذا فيه إثبات إتيان الله، هذا أخبر به الصادق المصدوق عن ربه تبارك وتعالى، فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، أي عرفوه بالعلامة. وما العلامة؟ يوم يكشف عن ساق، يكشف الرحمن عن ساقه سبحانه وتعالى، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، يعني بهذه العلامة، هكذا قال أئمتنا، في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. والحديث طويل في الصحيحين، والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربنا. فهذه أحاديث وآيات عن إتيان الباري تبارك وتعالى، هذا كذلك نثبته ولا نشبه الله عز وجل بخلق. طيب هل أثبت المعطلة ذلك؟ لا. اعلم أن جميع فرق المعطلة لا تثبت لله صفة فعلية، جميع فرق المعطلة لا يثبتون لله صفة فعلية. لماذا؟ لأن أساس اعتقادهم قام على نفي هذه الصفة، أساس الاعتقاد قام على نفي هذه الصفة الفعلية، لأن أصل الاعتقاد وأصل الاعتقاد عندهم ماذا؟ أخص صفات الباري تبارك وتعالى القدم. أخص صفة عند الأشعرية والمعتزلة وغير هؤلاء من المعطلة صفة القدم، أن الله قديم، ولذلك يقولون الله قديم، يصفونه بالقدم ويسمونه القديم. طيب كيف أقاموا الدليل على هذه الصفة؟ بإثبات حدوث العالم. طيب كيف أثبتوا حدوث العالم؟ أنهم إذا أثبتوا حدوث العالم، العالم فلابد له من محدث مغير له في الصفة، فإذا كان العالم محدثا فخالقه ومحدثه ليس بمحدث، قديم. طيب كيف أثبتوا حدوث العالم؟ ها، بما يقع فيه من تغير للجواهر والأعراض والصفات، فالعالم لا يبقى على حال واحدة. يعني النهاردة ما شاء الله كلكم معظمكم لابسين جواكت، ومن يومين ما كنتش طايق الجاكت، صح؟ تلبس جلابية صيفي كده ليه؟ بسبب التغير الذي حصل في الجو، فهذا التغير دليل على حدوثه، على حدوثه وتقلبه، وأنه ليس على حالة واحدة، وهذا الحدوث دليل على أنه ليس بقديم، ليس بقديم. فكل ما قام به الحوادث والتغيرات فهو حادث ليس بقديم. كل ما جد فيه شيء ووقع فيه بعد أن لم يكن واقعا فهو حادث. طيب إذا أثبتنا النزول، إذا أثبتنا المجيء، إذا أثبتنا الاستواء، إذا أثبتنا الفرح، الغضب، إذا أثبتنا الرضا، إذا أثبتنا السخط، إذا أثبتنا غير ذلك من صفات الأفعال التي تقوم بذات الرب تبارك وتعالى، هذا يعني قيامها بعد أن لم تكن موجود، فهذا يعني حلول الحوادث به. شابه المخلوق، لا نثبت هذه الصفات، لا نثبت هذه الصفات. فاتفقت المعطلة على نفي هذه الصفات، لا تقوم بالباري تبارك وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون ذلك، يثبتون ذلك. ولذا قال أبو عثمان الأنصاري، قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. ينزل، ينزل، النزول معروف في لغة العرب، ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء أن يبين لنا كيفية ذلك لفعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه علينا، يعني الكيفية هذا من المتشابه، ولذا الصفات محكمة من وجه، متشابهة من وجه. أهل البدع يقولون آيات الصفات من قبيل المتشابه الكلي، يقولون آيات الصفات من قبيل ماذا؟ المتشابه الكلي. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون آيات الصفات من قبيل المتشابه النسبي، يعني هي محكمة من وجه، متشابهة من وجه آخر، محكمة من جهة المعنى، متشابهة يعني تشتبه علينا ولا نعرف ماذا كيفيتها. إذن التشابه يقع من جهة الكيفية وليس من جهة المعنى. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمعوا، يعني أهل السنة والجماعة، على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء، وأجمعوا على أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف يشاء. فكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى. ففي كل ذلك نقول: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. ثم قال المصنف بعد ذلك: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم، لأنه مبحث طويل. نعم شيخ محمد. وأنه يرى بلا إنكار. نعم. لا لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وهذا التفصيل من تفصيل أهل الكلام. الشيخ بيسأل يقول بعض يعني أبو الحسن الأشعري ذكر في الإبانة لبنى أنه قال ينزل ربنا نزولا يليق به من غير حركة ولا انتقال، غير حركة ولا انتقال. هذه ألفاظ غريبة مجملة، وهي التي يتذرع بها أهل البدع في رد صفات الباري تبارك وتعالى، فلا نقول ينزل بحركة ولا بغير حركة، لأن بعض أئمتنا أراد تحقيق إثبات هذه الصفات قال ينزل بحركة وأثبت الحركة للباري تبارك وتعالى. وهذا منقول عن عثمان بن سعيد الدارمي، ذكره في كتاب الرد على المريسي. لا، نقف على النص، نص قال ينزل، ما قال بحركة ولا بغير حركة. ولذا نفي الحركة عند النزول كما قلنا هذا ذريعة أهل البدع لنفي صفات ربنا تبارك وتعالى. يعني صاحب لسان العرب ابن منظور رحمه الله لما تكلم عن معنى النزول فقال ينزل، نزل ينزل نزولا، وذكر معنى النزول على ما يقتضيه اللسان العربي، على ما يقتضيه اللسان العربي. ثم ذكر حديث النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو نزول من غير حركة ولا انتقال ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وأخذ يمثي كل ما يفهم من معنى النزول في لسان العرب. قال: لأننا لو أثبتنا النزول على هذه الصفة لشبهنا الله بخلقه. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه. طيب لماذا قال هؤلاء هذا الكلام؟ لأنهم وضعوا حدودا على ما يفهمونه من صفات الخلق، ثم أرادوا أن يجروا هذه الحدود على صفات الخالق سبحانه وتعالى. الغضب، ما المراد بالغضب؟ يقولون غليان الدم في العروق، انتفاخ الأوداد وغير ذلك. فإذا ذكر الغضب مضافا إلى الله تبارك وتعالى قالوا لا يجوز، لأننا لو أثبتنا الغضب لشبهناه بالمخلوق، ولا يلزم كما قلنا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.